بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم إخواني أخواتي في حلقة أخرى من روائع الصديق، وحلقتنا هذه من نوع آخر. نعم، لازلنا وإياكم نسلط الضوء على معالم حروب الردة إبان الخليفة أبي بكر رضي الله عنه، لكن هنا في هذه الفتنة وفي شمال جزيرة العرب قريبا من جبلي أجا وسلمى وما جاورهما ظهرت فتنة من نوع آخر. مر معنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه لن تقوم الساعة حتى يخرج دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي. جاء في بعض الروايات حتى يخرج 30 دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي، وفي رواية منهم 4 نسوة. قد تملك المرأة على أمر عام من أمور الدنيا فلا تكون أحيانا صالحة له، لا سيما إذا كان من قبيل الولايات العظمى، كما روى البخاري في صحيحه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. كيف إذا كانت هذه الولاية ولاية دينية، وكيف إذا كانت هذه الولاية مضاهاة لأمر من أمور الله عز وجل الذي أمر الله به عباده؟ فالله يجتبي من الملائكة رسلا ومن الناس، والله أعلم حيث يجعل رسالته، فتأتينا سجاح وتزعم أن الملك ينزل عليها. سجاح، امرأة من نصارى تغلب، ادعت النبوة في أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه فكثر أتباعها. تعدى أمر سجاح وأرادت أن تستولي على جزيرة العرب، لكنها على من تريد أن تستولي؟ تريد أن تستولي على من شابهها في الكفر والزندقة والضلال والبعد عن الصراط المستقيم. تريد أن تستولي على اليمامة بلاد مسيلمة الكذاب، فأرادت أن تسير بجيشها لتغزو اليمامة وتستولي على ملكها، فكانت تقول لقومها وهي تزعم أن هذا من الملك الذي أنزل عليها، قالت لهم: سيروا إلى اليمامة دفوا دفيف الحمامة. فسارت هي وقومها إلى اليمامة وقد دفوا دفيف الحمامة، فماذا جرى لها في اليمامة هناك؟ أقبلت سجاح بجيشها وهي ترفع لواء معركة طاحنة مع جيش مسيلمة، أقبلت بخيلها وركبها تريد أن تستولي على اليمامة. فلما جاءت بجيشها أرسل لها مسيلمة: ما رأيك أن نجتمع قبل ذلك باجتماع في خيمة لنا لنناقش الأمر وننظر ما الذي سينتج على هذا الاجتماع؟ هل هو قرار حرب ولا قرار صلح؟ فقبلت الرأي، فأدخلت على مسيلمة ومعها كبار قوادها، فعرض عليها مسيلمة عرضا شيطانيا. ما هو هذا العرض؟ قال لها مسيلمة: ما رأيك أن نتزوج؟ يعني كلاهما على دعوة باطلة، ظلمات بعضها فوق بعض. قالت: إني امرأة شريفة الشأن عند قومي وعند العرب، فماذا تختار لي من المهر؟ إني أريد مهرا يتحدث به سائر العرب. هي ما تريد ملايين مملينة، ولا تريد جاها ولا قدرا، تريد مهرا شيطانيا. فقال لها مسيلمة: سأسقط عن قومي وقومك صلاتين، الفجر والعصر، خلاص ما عاد في فجر ولا عصر. فاستحسنت الرأي، فخرج مسيلمة وأعلن داعيه أن مسيلمة قد تزوج سجاحا وقد أصدقها بأن أسقط عنكم فرضين. وهذا لا شك أنه من أعظم معالم الجهل والضلالة، فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى. لما قدمت جيوش المسلمين بقيادة خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنهما إلى أرض اليمامة، وعاينت سجاح بطلان دعوتها ودعوة مسيلمة الكذاب، خرجت من اليمامة وتركت مسيلمة يلقى مصيره لوحده حتى قتل في معركة اليمامة كما مر معنا. لكن سجاحا استطاعت أن ترجع إلى ديارها وقومها وأسلمت وحسن إسلامها، وكان لها بعض الأعلام وبعض الشخصيات الذين يعتبرون من أنصار دعوة سجاح وأبرز شعرائها وأشهر أعلامها، وكان منهم شخصية لامعة في ذلك الوقت يقال له مالك ابن نويرة اليربوعي التميمي. فما خبر مالك بن نويرة هذا؟ مالك بن نويرة اليربوعي كان قد آمن بسجاح وأقر بدعوتها، فلما جاء خالد بن الوليد وغزا ديار سجاح أبى مالك أن يعود وأن يتوب وأن يرجع إلى إسلامه، فقتله خالد بن الوليد رضي الله عنه. وقد شاع بين الناس أنه رجع، فنما أمر خالد مع مالك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فطلب من أبي بكر أن يعزل خالد بن الوليد، فقال أبو بكر: كيف أغمد سيفا سله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ثم ودى مالك بن نويرة، فكان أخوه متمم وهو شاعر أعمى يفد على أبي بكر الصديق رضي الله عنه ويطلق المراثي في رثاء أخيه، حتى إنه مرة قدم العراق فوجد قبرا فذكره هذا القبر بقبر أخيه مالك، فقال: لقد لامني عند القبور على البكى رفيقي لتذراف الدموع السوافكي، أمن أجل قبر بالملا أنت نائح على كل قبر أو على كل هارك؟ وقال: أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى فالدكادك؟ فقلت له: إن الشجا يبعث الشجا، دعني فهذا كله قبر مالك. وهو ما يعبر عنه في علم النفس الحديث بالربط الذهني، أن يتذكر شيئا له، كما قال المخبل السعدي: يذكرني فيهم كل خير رأيته، يذكرني فيهم كل خير رأيته وشر، فمن فك منهم على ذكري. ومما قال متمم أيضا في أخيه مالك يرثيه: وكنا كندمان جذيمة برهة من الدهر حتى قيل لن يتصدع، وعشنا بخير في الحياة وقبلنا أصاب المنايا رهط كسرى وتبعا، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. وقوله: وكنا كندمان جذيمة، جذيم الأبرش أو الأبرص، وكان الناس لا يسمونه الأبرص لأنه ملك عظيم من ملوك الحيرة، فقد ابن أخت له فلقيه رجلان يقال لأحدهما عاصم والآخر مالك ابن فهر، فجاء به فقال له: جئناك بالبشارة. قال: إن كان عمرا وإلا فلا. فقيل له: هو عمرو. فقال: سلاني ما شئتما. قال: منادمتك، لأنه كان يشرب الخمر ثم يصب كأسين على الأرض، يقول: لا ينادمني إلا الفرقدان من كبره وتيهه. فقال له: منادمتك ما حيينا. قال: لكما ذلك. فنادماه، كلمان بعد العشاء يعني، فنادماه 40 سنة لم يعيد عليه حديثا قط من سعة علمهما بأيام العرب وأخبارهما وأخبارها وأشعارها. هذه بعض أخبار دعوى سجاح التي ظهرت في أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. بهذا نكون قد فرغنا من كلامنا على دعوى سجاح، ولننتقل إلى دعوة أخرى ظهرت في أيام أبي بكر رضي الله عنه. حتى ذلكم المكان وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. أكرم بدينك في ربى النبلاء، وطئت خطاه وطئت خطاه منازل العلياء. أكرم بدينك، أكرم بدينك في ربى النبلاء، وطئت خطاه منازل العلياء.